حبيت تعالى ده لو غالي عليك تعالى بفكر فيك تعالى دايما مشغول وبيك على طول مش بإيدي خلاص جنبك ليلة ألف ليلة وليلة انت الدنيا وانت كل الناس تعالى ده لو غالي عليك تعالى عيوني عليك تعالى ودايب دايب حبيت تعالى ده لو غالي عليك تعالى بفكر فيك تعالى دايما مشغول وبيك على طول فرصة لأقول تعالى واستنت يجمعنا تاني مكان وان ما جيت ما فيش علي ملامة جايلك مش هستنى ليلة كمان تعالى ده لو غالي عليك تعالى بفكر فيك تعالى دايما مشغول وبك على طول